ده الانبوت الوحيد اللي انا بتحكم فيه. لا الميه بتحكم في مكوناتها ولا الهواء اللي بتنفسه بتحكم في مكوناته. الحاجه الوحيده اللي بتحكم فيها ودخولها جسمي هي حاجه واحده بس، هي الغذاء او الاكل اللي احنا بناكله. وطبعا طبعا يعني احنا عارفين حالات كتيره قوي، ناس يقول لك انا عندي حساسيه من الفراوله، عندي حساسيه من الموز، يعني ممكن فراوله واحده تهيج جهاز المناعه كله بتاعه، بيطلع بقى عنده في ضيق في النفس، يطلع عنده في اعراض جلديه، يطلع عنده في مشاكل في الضغط، يحصل الكلام ده كله مجرد ما ياكل اكله هو عنده منها زي ما بنقول سنسيتيفيتي او اليرجي، حساسيه زياده. طيب احنا الاكل اللي بناكله يوميا، يوميا مع كل وجبه انت بتعمل سويتش اون لجهاز المناعه بتاعك، يوميا مع كل وجبه انت بتاكلها الجهاز المناعه بتاعك بسويتش اون عشان بيكشف على اللي داخل جسمك ده ايه، هل ده حاجه هو عارفها ولا حاجه بالنسبه له غريبه، هل الحاجه دي بالنسبه له مضره فيشتغل عليها ويهاجمها، ولا حاجه بناين او حميده متعود عليها هو كل يوم، زي انسجه جسمنا، انسجه جسمنا يوميا بيتم الكشف عليها بجهاز المناعه بتاعك. فعشان كده، عشان كده الصيام اتوصف لتقويه المناعه، الصيام اتوصف لتقويه المناعه، انت بتدي فرصه للخلايا جسمك كلها انها بتعيد تاهيل نفسها، التخلص من السموم اللي جواها، والكشف على المواد الجديده اللي بتدخل لجسمك. فطبعا المواد الجديده اللي بتدخل لجسمك بتدخل عن طريق الفم، مينلي اساسي انت بتدخل عن طريق الفم. فانت ما بتتحكم فيها كده، انت بتتحكم في جهاز مناعتك. وزي ما قلت من شويه، الصيام بيريح جهاز المناعه، بيقويه، بيساعده على اعاده تنشيط، زي كلب الحراسه كده، كلب الحراسه كل فتره لازم ياخد فتره راحه عشان يقدر يشم من اول وجديد. فانت بتريحه شويه، لازم كذا ساعه قبل ما يبدا يشم تاني، حوالي 8 ساعات بين المره والتانيه عشان يقدر يمارس نشاطه. فده نفس القصه بالظبط، جهاز المناعه بتاعك مش محتاج كل شويه يسويتش اون. عشان كده انا ضد مبدا دكاتره التغذيه او الاخصائيين اللي بيطلعوا يتكلموا يقول لك احنا عايزين نقسم الوجبات على 6 و7 وجبات و8 وجبات، الكلام ده كلام مش صح. ده في كل مره بتاكل فيها وبتدخل جسمك حاجات جديده، جسمك جهاز المناعه بيتيرن اون، يدور لا سليم، يرجع يهدى تاني، فترجع انت بعديها بنص ساعه تشغله من اول وجديد، فانت بتعمله اكزهاشن بتاع، انت بتحاول بتوصله لمرحله الانهاك. فعشان كده احنا بنحاول نقلل اللود ده على الجهاز المناعه بتاعنا. طيب في مرضى يعني جوا لي في العياده كانوا بيشتكوا من مرض اسمه فايبروميالجيا. فايبروميالجيا ده مرض بيجي في الاعصاب، في العضلات والتندونز والعظام، بيجي اغلب الشكاوى بتيجي بالام منتشره في الجسم من غير سبب. في 18 نقطه في منطقه الصدر والظهر والجزء السفلي من الجسم، 18 نقطه عاده بنشخص بيهم المرض ده. طب المرض ده هو مرض عضلي عصبي بس؟ لا، المرض ده عضلي عصبي وبيأثر على الجهاز الهضمي والجهاز الكلوي البولي والجهاز التناسلي. اعراضه منتشره ومتشعبه، محدش حط له دياجنوز او تشخيص ثابت، ما قدرناش ناخد من الجسم حاجه نشخص بيها، لا اشعه ولا تحليل دم. اتجاه النهائي ان هو مرض مناعي، وعشان نبقى واضحين بكلمه مرض مناعي يعني ايه؟ مرض مناعي يعني الجسم بيكون اجسام مضاده ضد انسجه او اجهزه من اجهزته. ماليش علاقه بقى انا جهاز المناعه بتاعي اقوى من اللازم او اضعف من اللازم، ده ملهاش علاقه بده. لو انا قدرت اثبت ان الجسم بيكون اجسام مضاده ضد جزء من يبقى ده مرض مناعي. فبناء عليه بيبداوا يدوا مثبطات مناعه او حاجات تانية زي الانتي بوديز عشان خاطر يعني تحاول توقف الهجمات دي. لكن انا جربت مع كذا مريض فايبرو، شغل التغذيه العلاجيه بتاعنا منعنا عنهم شويه حاجات، عدلنا في شويه حاجات في اللايف ستايل بتاعتهم وتحسن. طيب مبدئيا هو مرض الفايبروميالجيا، وده بالاخص انا بتكلم عليه ليه؟ لانه هو مرض تاه بين الدكاتره، تاه بين الاطباء، ما هوش معروف. هو يروح يكشف عند مناعة وحساسية، يكشف عند جهاز هضمي لأنه هو بيأثر على الجهاز الهضمي، ونقول أعراضه كلها دلوقتي، يكشف عند دكاترة علاج الألم ولا هيكشف عند مخه واعصاب، هو ما بيبقاش المريض عارف هو هيكشف فين بالظبط. كويس. الفايبرو ما بيجي العيان بيشتكي من الام منتشره في الجسم، الام مبرحه بتوصل بيه ساعات ان هو بياخد مورفيا او حاجات شبه المخدرات عشان خاطر يسيطر عليها يعني. طيب هي بتصيب الجهاز العضلي والعصبي، الالام بتصيب الجهاز الهضمي، وتلاقي دايما العيان بيشتكي من اعراض ارتجاع المريء والقولون العصبي. بتصيب الجهاز البولي، ودايما يشتكوا من سيستايتس او التهاب في المثانه دايما العيان. وغالبا العيانين الفايبرو دول عيانين فيميلز، ستات 2 لـ1 بالنسبه للاصابه، بتيجي في منتصف العمر في منتصف الثلاثينات مثلا، فتلاقي العيانه دايما تشتكي انها عندها ارج للحمام، دايما تخش الحمام ومع ان مفيش كميه بول كفايه للاحساس ده. كويس. بيصيب الجهاز التنفسي، طبعا بيصيب الجهاز التنفسي، وبيجي لهم ضيق نفس، بيجي لهم نشفان في الريق مش عارفين سببه ايه، بيأثر عليهم على الجهاز التناسلي. والستات بيجي لهم تلاقي عندهم بوليسيستيك اوفري او تكيسات في المبايض، بيجي لهم اضطراب في الدوره الشهريه، بيجي لهم اعراض ما قبل الدوره الشهريه بعنف، الام في الصدر رهيبه والام في اسفل البطن. خلاص. طب الفايبروميالجيا دي ليها تحليل؟ اقدر اقول لا، ملهاش تحليل، هي بتيجي بالاكسكلوجن، بنظريه الاستبعاد. طالما انت مش روماتويد، طالما انت مش ذئبه حمراء، طالما انت مش ام اس، ما لقيتش عندك اجابه، بقول لك انت فايبروميالجيا. طيب ومن العلاجات اللي بياخدوها ايه؟ مجرد مسكنات، مضادات للالتهاب، ممكن الموضوع يزيد شويه في بعض الاحيان وياخدوا مورفيا او مشتقات المورفين. كويس. تلاقي بقى العيان يتوه، مره قلبه يتعبه فيروح دكتور قلب، مره يروح دكتور مناعه عشان يشوف القصه عنده ايه، هو روماتويد او ما شابه، بيجي في المفاصل زي الروماتويد. كويس. طيب واهم حاجه في القصه دي كلها الجهاز العصبي بيتاثر كمان، يعني تلاقي العيانه تشتكي تقول لك انا بيجي لي برين فوج، مره واحده نزلت عليا ستاره زي ما تكون انت طفيت الكهرباء، لا بيعرف يفكر ولا يتكلم ولا يعني الحل لحظه واحده. واحنا بنتكلم مع بعض عشان الناس اللي عندها ده يبقوا عارفين هم عندهم ايه، لان في ناس كتير بتشتكي من القصه دي وهم مش عارفين عندهم ايه. البرين فوج ده اللي بيجي يقفل عليهم تماما وقت عندهم كهرباء ونور، وحتى في صعوبه في الكونسنتريشن، يعني هو ما بيقدرش يفوكس، ما بيقدرش يركز، ما بيقدرش يحل مسائل رياضيه او حسابيه، خلاص القصه دي بتبقى عنده شبه يعني مستحيله. طيب هي الالام بقى بتاعته دي سببها ايه؟ هل هي اجسام مضاده وبتهاجم الاعصاب والعضلات؟ ما اثبتوش ده، بس هم خدوا البلازما بتاعت المرضى وحقنوهم في الفئران بتاعت التجارب وجالهم اعراض الفايبروميالجيا. وعرض الفايبر دي بتتشابه مع عرض الذئبه الحمراء اللي هي سيستميك لوبس، عرض الروماتويد مع الام اس، وهما الثلاثه التانيين دول ليهم اعراض بتظهر في الاشعاعات، بتظهر في التحاليل، لكن ده ما بيظهرش في حاجه. لكن الاعراض دي انا شفت ستات كتيره بتشتكي منها. احنا عالجناهم تغذويا، منعنا عنهم حاجات، وشجعناهم على اكل حاجات مع شويه علاجات من عندنا، والفتره مش كبيره يعني في اسابيع قليله، عدد اسابيع قليله ممكن 3 لـ4 اسابيع القصه دي بتتحسن. رقم واحد انا بمنعه دايما في اي عيان بيجي لي يبدا معايا شغل، سواء هو جاي بيشتكي من مرض او جاي عشان يظبط وزنه او جاي عشان يتخلص من ادويته، لان التغذيه العلاجيه هي معناها الاصلي انا بديك بوجهك لغذاء يخلصك من معظم الاعراض والامراض اللي انت بتشتكي منها. يعني احنا في عيانين عندنا كتير كانوا بيشتكوا من ضغط الدم المرتفع، وبعد شهرين وقفوا علاجات الضغط اللي احنا بنعتبره مرض مزمن وما بيتحلش. عيانين سكر وقفنا ادويه السكر بتاعتهم. عيانين امراض مناعيه شبه الفايبروميالجيا، وعايز اقول ان نسبه التحسن بتاعتهم فاقت الانتظار، فاقت التوقعات بتاعتنا كلها. انا رقم واحد بمنع العيان من ان هو ياكل كل ما هو مخبوز بالدقيق. والناس هتيجي تقول لك طب الدقيق ده ايه فرقه بين الدقيق ده والدقيق الصافي كله. انا عن نفسي مشكلتي مع الدقيق مش كالوريز، مش سعرات حراريه بالمره نهائي. انا مشكلتي مع الدقيق نفسه ان هو مجرد مزجه بالميه وعصاره الهضم في المعده بيلزق في جدار المعده وبيلزق في جدار المريء، يلزق في جدار المريء يعمل صعوبه في البلع، في جدار المعده يعمل عسر هضم ويعمل ارتجاع مريء، يلزق في جدار الامعاء فيعمل سوء امتصاص، وقصة بسيطة جدا عشان نتأكد الكلام بتاعنا بتحليل براز، تحليل براز عند في اي معمل، واقول له شوف لي نسبة الاكل الغير مهضوم undigested food، هتلاقي هو الدكتور نفسه بيقول لك اه عندك سوء هضم بسيط. ما فيش حاجة اسمها بسيط، في حاجة اسمها انت ما بتمتصش فات، ما بتمتصش بروتين، سواء البروتين ده يعني بلانت اوريجين او البيف بروتين، حتى ما بتمتصوش انت مهما اكلت من كميات بروتين. فات وبروتين ونشويات هيلثي ما بتمتصهاش. دي مجرد ما بيلزق على جدار الامعاء عمل سوء امتصاص، يعدي على القولون يعمل لك قولون عصبي. واحنا عملنا فيديو عن القولون العصبي اللي هو سباستيك كولون. هو ما اسموش عصبي عشان هو انت عصبي فقولونك بيتعصب على عصبيتك، لا، هو سباستيك كولون ترجمتها الحرفيه القولون التقلصي او المتقلص، مش العصبي. هو قولون ما بيتعصبش، القولون بيتقلص، تمام؟ وتقلص القولون مرجوعه عليك انت بالعصبيه والالم. ما انت مجرد ما حسيت بالالم والغازات والانتفاخات دي انت مودك ما بيبقاش مظبوط. ربط العكس ان انت اتعصبت فقولونك اتعصب، لا، هو قولونك هو اللي تقلص وهو اللي انتفخ وهو اللي تعب، وبناء عليه غير حالتك المزاجيه. ده اللي بيحصل عاده، تمام؟ فهو سباستيك كولون مش سنسيتيف كولون، هو سباستيك، هو القولون نفسه بيتعصر وبينتفخ، خلاص. طيب احنا نيجي نقول طب ايه علاقه الكلام ده، يعني ايه علاقه الغذاء ده بحاجة شبه دي؟ هقول لحضرتك ببساطة، مفيش عيان عنده ضغط، مفيش عيان عنده سكر، مفيش عيان بيعاني من أمراض قلب، والكلام ده جرانتي وأنا مستعد أناظر بيه أي حد، ما عندوش ارتجاع مريء أو قولون عصبي، استحالة. وده أنا بعتبره الإنذار الرباني الأولاني، يعني أنت ده إنذار جسمك في البداية بيقول لك أنا تعبت فأنا عندي ارتجاع مريء. ارتجاع مريء اللي هو معظم الدكاتره، يعني معظم الدكاتره بيعالجوه، يعني بيسموه مرض، وللاسف بيعالجوه على انه عرض. يعني ايه مرض وبيعالجوه على انه عرض؟ يعني انا بقول لك انت عندك مرض ارتجاع المريء، وابدا اعالجه بمثبطات للحموضه، يعني هنا بس كده، هو ده العلاج حضرتك. ما انت ما عندك، عادي مصر كلها عندها ارتجاع مريء. اما تيجي تقول لواحد تاني انت عندك قولون عصبي يقول لك مصر كلها عندها قولون عصبي. احنا ربنا ما خلقناش بالسيستم ايرور، ربنا خلقنا احنا جسمنا كله بيأدي وظائفه بالصورة السليمة. معدتك بتفضي الكونتنت بتاعتها في ساعتين ونص، يبقى ساعتين ونص. انا وغيري كلنا زي بعض. القولون بتاعي المفروض ما بيتقلص، المفروض القولون بتاعي بيتخلص من الفضلات في وقت معين. القولون بتاعي بعد ما طلع الفضلات دي ما فيهاش اسمها اكل مش مهضوم. ما حدش يقول لك انت عندك شوية سوء امتصاص بتحليل البراز ويلاقي فيه اكل مش مهضوم جوه يقول لك لا مش مشكلة. ما فيش حاجة اسمها مش مشكلة. هو احنا ربنا خلقنا ان جسمنا بياخد الغذاء بتاعه ويستفاد من اللي هيستفاد منه ويتخلص من الفضلات بشكل معين. فكلمة قولون عصبي مصر كلها عندها، ما فيش حاجة اسمها كده. زي ما قلت لك ربنا ما خلقناش بسيستم ايرور. ما حدش يقول لك احنا كلنا عندنا كبد دهني، ما فيش حاجة اسمها كلنا عندنا ارتجاع مريء. الحاجات دي كلها طالما موجودة اعرف ان اي سيكونس هيحصل بعد كده، اي توابع هتحصل بعد كده، انت جالك منها انذار. عشان كده انا العيان بتاعي مهما كانت شكوته، مهما كانت شكوته في العيادة، انا ببدأ بالاكل بتاعه، بمنع عنه حاجتين نهائي ما فيهاش كلام. كل ما هو مشروب غازي، المشروبات الغازية كلها بمنحها، ومليش دعوة هي دايت ولا مش دايت، فيها سكر ولا ما فيهاش سكر. انا بقول له بدل كل المشروبات الغازيه بعصاير، ده رقم واحد. رقم اتنين وده حاجه مهمه جدا، امنع كل هو مخبوز بالدقيق، والنتيجه بتبقى سريعه. يعني ارتجاع المريء بيختفي معاك في القصه دي خلال 6 ايام، القولون العصبي خلال يعني نقدر نقول 14 يوم بتختفي الاعراض دي نهائي. الاعراض دي بتختفي نهائي لانها سبب رئيس للي انا بحكي فيه. المشروبات الغازية أنا يفرق معايا كل ما هو محتوي على صودا أو ما يتدخل في حموضة المعدة، لأن ربنا خلق لنا المعدة بتاعتنا بحموضة معينة لسببين، تقتل البكتيريا، عشان كده أنت منعتك من معدتك. يعني العيان اللي عنده ارتجاع مريء وحموضة بتديله أو قولون عصبي يعرف إن منعته دون المستوى. مهما كان اتكلم وقال لي انا باكل كذا وبلعب رياضه وبعمل وبعمل وبعمل، احنا دلوقتي في الموجه الرابعه من الكورونا، انا بحذركم وبقول لكم وبنصحكم وبنصح نفسي اللي معدته سليمة مش هيتأثر، اللي قولونه سليم مش هيتأثر، مناعته تعتبر مناعة قوية. أقل حاجة مش يعني أقل حاجة في الكلام اللي بقوله إن أنت مش هتخاف من أي ميكروب طالما مناعتك سليم. يبقى رقم واحد عشان نقوي مناعتنا إحنا بنمنع أكلات معينة ومشروبات معينة. رقم وده بيساعدني في تقوية إيه؟ مش المناعة وبس، وجهاز المناعة بتاعي مش كل شوية أشغله على الفاضي. زي ما قلت لحضرتك في أول الفيديو، جهاز المناعة بتاعنا مع كل أكلة باكلها بسويتش أون. طالما سويتشد اون يبقى لازم يشوف شغل، هو بيبقى سويتشد اون وبعد كده يدور انت اكلت ايه؟ لا الاكل ده كويس مش هنعديه، لا الاكل ده مضر هنقف ونهاجمه. عشان كده زي ما قلت لحضرتك ممكن فراولايه تهيج جهاز المناعه، ممكن موزات تهيج جهاز خلاص، مجرد ما تاكلها من هنا جهاز المناعه بتاعك بسويتش اون. لا دي انا مش عايزها، يبدا يطلع ضدها اجسام مضاده. عشان كده دكتور الحساسيه والمناعه بيعمل لك ايه؟ تلاقي عنده 42 انتجين او 50 انتجين ويحقنهم في الجلد. انا مش شرط اطلع اجسام مضاده، ده انا بجرب بس، بيحقنهم لك في نقط معينه في ايديك وبعد شويه يشوف الرياكشن بتاعهم عشان يعرف انت عندك منهم حساسيه ولا لا. لكن احنا عندنا معظم الامراض المناعيه منها الفايبرو، لان الفايبرو يعد مرض مناعي حتى لو ما اثبتوهاش دراسه. زي ما قلنا ما جبناش جسم مضاد اجسام مضاده ضد الدقيق، ما جبناش اجسام مضاده ضد الجهاز العضلي او الجهاز ما جبناش، لكن الناس اتحسنت على اللي انا بحكي عليه. الحاجه المهمه اللي بعد انا ما منعت المخبوزات ومنعت المشروبات الغازيه رقم ثلاثة، وده علاج مش اوبشن، فيتامين دي. فيتامين دي في مشاكل كتيره بتحصل مع نقصه، عشان كده احنا معظم الناس بنقول لهم انت لازم تاخد فيتامين دي وهتاخده حقن مش هتاخده قراص. مهما كنت رياضي، مهما كنت بتمارس رياضات عنيفه حتى انت وبتاكل عيش، انا دلوقتي بتكلم معاك هتلاقي عندك نقص في فيتامين دي، لازم ما فيهاش نقاش، وهتاخده لفتره مش قليله، مش اقل من 4 لـ5 شهور بجرعات معينه. فيتامين دي اما بتحسنه هتحسن عندك جهاز المناعه بتاعك، هتحسن عندك اعراض الالام اللي بتجي لك. الفيتامين دي انا ما بكتبه للعيانه، ما بكتبلوش بقوله ده اوبشن او حاجه اوبشنال، لا خالص ده علاج. فيتامين دي اخر الدراسات اتكلموا عنه انه هرمون بيساعد على امتصاص الاكل كله مش كالسيوم بس، بيساعد على ترسيب الكالسيوم والبروتين في العظم. عشان كده الاوستيوبينيا او هشاشه العظام او ضعف العظام في عموم الحال مش كالسيوم بس اللي ناقص، كالسيوم وبروتين. عشان كده تلاقي ايه العظم لونه ضعيف في الاكس رايز، وفوق ده كمان مش عشان خاطر ده كالسيوم ناقص، لا ده بروتين كمان ناقص. عشان كده تلاقي معظم الناس دي، يعني معظم الناس اللي تغذيتهم مش سليمه، هتلاقي دايما عندهم بيجي لهم كسور والام بدون اسباب. تلاقي باب الحمام قفل عليه كسر له ايده، باب العربية خبط فيه كسر له دراعه، الكلام ده كله بيحصل. والستات أكثر عرضة للحاجات اللي أنا بحكي عليها دي كلها، سواء أمراض مناعية أو سقم أعصاب طرفية أو هشاشة عظام أكتر من الرجالة، لأن هما بيتعرضوا لستريس أكتر من الرجالة. حمل ورضاعة والاتنين دول استريس صعب. عشان كده دايما تلاقي إيه الست اللي خلفت كذا مرة تلاقي مشاكلها المناعية والحاجات التانيه اللي انا حكيت عليها بتحصل بعد الحمل الثالث غالبا. بعد ثالث حمل تبدا الاعراض بقى ايه؟ الامراض المناعيه تظهر، اعراض الهشاشه تظهر، الام المفاصل.